أتى الله بهذا الخير ولا منة لأحد علينا فيه، بل الله هو الذي دبر، والله هو الذي قدر، والله هو الذي فتح وأعان ورزق. إخوتي، فما الواجب علينا في مقابل هذه النعمة؟ أيها الإخوة، لم يكن الإسلام يوما بحاجة إلى رجاله مثل حاجة الإسلام في هذه الأيام إلى الرجال. اللهم اجعلنا من رجال الإسلام، وإن لم تكونوا أنتم يا شباب، إن لم تكونوا أنتم رجاله فمن يكون إذن؟ إخوتي، إنه من يوم بعث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، منذ 1445 سنة حين بعث، يوم نزل عليه جبريل اقرأ، قال الكفار لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وأنا أقول بلى عظيم، بلى هو عظيم. قال الله وإنك لعلى خلق عظيم، إنه عظيم، ولكن العظمة تختلف عند البشر، أما مقاييس رب البشر فهو صلى الله عليه وسلم على مقاييس رب البشر عظيم، عظيم، تفجرت العظمة من نواحيه ومن جوانبه. رجل تحمل الدعوة ولم ينؤ كاهله بها، سار 23 سنة لم ينم ولم يكل ولم يمل ولم يفتر ولم يتراجع صلى الله عليه وسلم، مر ولم يداهن ولم ينافق ولم يغير ولم يبدل صلى الله عليه وسلم. تحمل فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله. هل نهاكم أحد عن الصلاة على النبي؟ نعم، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله. عاش هذه السنين من يوم قال له ربه اقرأ إلى أن خرجت روحه وهو يعمل، يتلقى الوحي ويعلم الناس ويبلغ القرآن ويخوض الحروب ويقود الغزوات ويقوم الليل كأعظم راهب في صومعه ويسجد حتى تظن زوجته أنه قبض صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل العظيم محمد حين ترك لنا هذا الدين أسلمه لرجال، رجال رباهم على عينه فحملوه، حملوا هذا الدين، ولم يصلنا هذا الدين في هذا الزمان إلا وقد جرى على أنهار العرق والدم. فبلغنا صافيا نقيا كما نزل، حافظ عليه الرجال، لم يتلونوا ولم يغيروا ولم يبدلوا، والبقية علينا نحن أهل هذا الزمان. اللهم استعملنا لنصرة الدين، اللهم وارزقنا في ذلك الإخلاص في القول والعمل. حملنا، كيف سيصل الدين بنا إلى من بعدنا؟ حمله رجال، أولهم أبو بكر خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن أبي بكر، حمل هذا الدين لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، فداه أبي وأمي ونفسي. ثم منعت الأعراب الزكاة، وقف أبو بكر يقول قولته المشهورة: أينقص الدين وأنا حي؟ يا لها من مقالة لم يقلها في زمننا رجال. ينقص الدين ونحن أحياء؟ أينقص الدين وأنا حي؟ ثم لما رأى من يناقشه ويجادله ويراجعه في أمر قتال مانع الزكاة، قال: والله لأقاتلنهم ولو انفردت سالفتي. وقال قولته المشهورة: والله لو خذلتني شمالي لجاهدتها بيميني. هؤلاء هم الرجال الذين حملوا الدين. إخوتي، التساؤل: أتريدون أن ينقص الدين وأنتم أحياء؟ أترضى أن ينقص الدين وأنت حي؟ على جثتي، هكذا قال: أينقص الدين وأنا حي؟ فلما إذن إننا بحاجة للرجال؟ أين الرجال؟ إخوتي، ثمة فرق بين الذكورة والرجولة، فليس كل ذكر رجلا. قال الله: من المؤمنين رجال. هؤلاء الرجال يحتاجون إلى صناعة، يحتاجون إلى تربية، يحتاجون إلى تزكية، يحتاجون إلى دربة، ليكونوا رجالا على المنهج، ليكونوا رجالا بحق، ليحملوا هذا الدين بشرف، ليثبتوا على هذا الدين إلى أن يلقوا الله. كيف يصنع الرجال؟ كيف؟ أخبرنا ربنا جل جلاله في القرآن عن كثير من صفات الرجال، ولكن تعالوا لنطالع بدايات قصة رجل صنعه الله. سيدنا موسى عليه السلام، وقد صنعه الله على عينه، قال: ولتصنع على عيني، قال: واصطنعتك لنفسي. إن عظمة سيدنا موسى تكمن في الأصل في أنه صناعة ربانية، ولذا استطاع أن يقف أمام فرعون، ولعله النبي الوحيد الذي وقف أمام رجل يقول: أنا ربكم الأعلى. واجهه كبشر لبشر، واستطاع أن يذله، بل ورد في بعض الإسرائيليات أن فرعون كان إذا رأى موسى يبول على نفسه كما يبول الحمار. إخوتي، إن أول صناعة موسى أن قال الله: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. والرضاعة أمر فطري لكل طفل ومن كل أم، فالأم بفطرتها تحب أن تحتضن طفلها وترضعه، فما بالك إذا أحست الخطر كإحساس أم موسى. ولكننا نستشعر في الآية في قول الله جل جلاله أرضعيه كأنها ربي اصنعيه اسقيه الشجاعة. فكانت أم موسى حين ترضع موسى لا مجرد مص لبن، وإنما كانت ترضع موسى الرجولة، ترضع موسى الشجاعة، ترضع موسى البطولة، ترضع موسى اليقين، الثقة واليقين الذي به ألقته في البحر. هي رمته في البحر بيدها ثقة بالله وتوكل عليه، فساقت موسى ذلك. لذا الأم التي رمته في البحر يوما وربط الله على قلبها، لما أرضعت وقف يوما حين قيل له إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي. أين الأم اليوم؟ أين نساؤنا؟ أين بناتنا؟ أين أمهات شبابنا؟ الأم اليوم لم تعد ترضع الطفل شيئا، بل هي منشغلة عنه بشؤون أخر. ولذلك عدمت الأمة الرجال. نحتاج لكي ينبت عندنا رجال كجيل محمد صلى الله عليه وسلم، رجال كجيل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أن توجد لهم أمهات كهند التي قيل لها في معاوية ابنها حين رآه أحدهم وهي تحمله، فرأى في عينيه لمعان الذكاء، فقال إن يعش هذا الطفل يسود قومه. قالت ثكلته إن لم يسد إلا قومه. قالت له يموت أحسن لو هيسود قريش، ده معاوية أنا أربيه ليسود العالم. أين هذه الأم من أمهات اليوم تأمر ابنها بحلق لحيته خوفا؟ هي شربت الجبن للبن، فسقته الجبن للشجاعة. إخوتي، إننا بحاجة إلى أمهات أن تربي ابنتك أنت على أن تكون أم أمير المؤمنين، أم قائد الرجال، تربى منذ ولادتها على هذا المعنى. ثم قال الله ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وهذه يتفق معها سيدنا يوسف حين قال الله ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. إخوتي، إن موسى حين أراد الله أن يربيه أورده موارد القوم، أدخله بيت فرعون فعاش في بيت فرعون. وما أدراك ما فرعون مصر؟ وكيف بيته؟ بيت يموج بالفواحش ما ظهر منها وما بطن، بيت مليء بالأصنام والشرك والكفر بالله. عاش موسى في هذه الأجواء ليرى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: يضيع الإسلام حين يدخل في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ولذا قال حذيفة بن اليمان: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقال الشافعي عليه رحمة الله: عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. إخوتي، عاش موسى في هذه الأجواء، ولكنه نشأ طاهرا نظيفا موحدا معصوما، فأمه سقته التوحيد من أول يوم، سقته ألا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، سقته هذه. يجب أن يعتقد أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، ولا يأتي بالمدد إلا الله، لا ينذر إلا لله، ولا يذبح إلا لله، ولا يطاف إلا حول بيت الله، ولا يتمسح إلا بالحجر الأسود. ربي على هذا التوحيد فعاشه، ولم يمس الشرك قلبه. ولكني أقول لمن عاشوا في غمار المعاصي والجاهلية زمانا، والفسق والفجور أياما، بل هو الكفر والشرك أحيانا، أقول تب والله يقبلك. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا. قال الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. لذلك توبوا أيها الناس إلى ربكم، لا يضرك إن تبت، إن تبت لا يضرك إن كنت قبل ذلك عاصيا، إن تبت فقبل الله توبتك، لا يضرك. لم يضر عمر أن كان أعدى أعداء الإسلام لما أسلم، ولكن حين أسلم عمر وقد كان عدوا، حين أسلم صار الفاروق، فكما كان طاغوتا في الجاهلية صار بطلا مغوارا في الإسلام، صار الفاروق في الإسلام. ولعل ذلك من طغيان عمر في جاهليته، ثم أسلم بصدق. تأمل تحسره حين بكى على بنت له وأذها، تأمل تحسره على صنم عجوة كان يعبده، تأمل تحسره على صد من صد عن سبيل الله. فلما عصرت الحسرة قلبه، أنار الله قلبه، فصار ملهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كان في الأمم قبلكم محدثون ملهمون، فإن يكن في أمتي أحد فهو عمر. فإلى من كان خط الصعيد: تعال وتب وأحسن، لعل الله يرزقك بصيرة فتقود المسلمين إلى الله، ولم لا، ارجع وتب مهما فعلت والله الكريم يقبل. لما بلغ أشده واستوى. إخوتي، أنا أحبكم في الله شباب الصعيد الكرام، شكر الله لكم سعيكم وصبركم وليطل صبركم في شمسكم هذه هذا اليوم، فأنا أحبكم. واعلموا أنه لن يستوي من يقف في الشمس مع من يجلس في الظل، لا يستويان، لا يستوي من نزلت منه قطرة عرق ممن جلس تحت المراوح، لا يستويان، الأجر يفترق. فلذلك اصبروا هداكم الله. لما بلغ أشده واستوى قال الله: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، فاستغلظ فاستوى. هذا الاستواء للرجال مطلب شرعي. كثير من الشباب بمجرد أن تنبت له لحية أو يسمع كلمتين أو يحفظ آيتين أو يقرأ كتابين ظن أنه صار عالما شيخا يناطح الأكابر. أبني اصطبر حتى تستوي. فلما بلغ أشده واستوى. صحابة النبي انظر إلى المراحل: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ، تخن صار غليظ، فاستغلظ فاستوى. مراحل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا ينشئهم على طاعته. أنت من غرس الله لهذا الدين، لكن هذا الغرس يحتاج إلى وقت لينمو ثم يخرج أفراخه ليتقوى ثم يغلظ ويكبر ويسمن ويمتلئ ويقوى ويثبت فيستوي. مراحل. وأنا أقول أن هذه المراحل لابد أن تقطع بأنات وروية، كل مرحلة تأخذ وقتها حتى تنتهي. أما القفز على أسوار المراحل فإنه يؤدي إلى السقوط. إننا بحاجة إلى الرجال المخلصين كما وصف الله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. يرجون اليوم الآخر ولا يطمعون في شيء من هذه الدنيا. لما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. من أين يتأتى؟ قال الله: وكذلك نجزي المحسنين. والمحسنون ظاهرهم كباطنهم، لذا قال أصحاب السجن ليوسف عليه السلام: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. بين عليك محسن، نراك من المحسنين. حين تنظر إليه ترى في وجهه الإحسان، ترى في كلامه الإحسان، ترى في تصرفاته الإحسان، ترى في تعاملاته الإحسان. والإحسان كما فسره حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه. مراقبة الله أن تعبد الله كأنك تراه، تعظيم الله، معاملة الله كأنك تراه، إجلال الله. لذلك لما كان من المحسنين آتاه الله حكما وعلما، وقدم الحكمة على العلم، لأن الحكمة هبة محضة. الحكمة، قال الله: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. حكمة، الحكمة في زماننا حين نرى تخبط الناس وضلال الناس، حين نرى تلون بعض من يحسب نفسه على طلبة العلم ومن يتعلم العلم ومن يدعو، التلون لما أتى حذيفة بن اليمان الموت، جلس عبد الله بن مسعود عند رأسه، فقال عبد الله بن مسعود لحذيفة: أوصني. فقال حذيفة: أولم يأتك اليقين؟ قال ابن مسعود: بلى وعزة ربي. قال: فإياك والتلون، فإن دين الله واحد. إلى المتلونين الذين هم كل يوم مع رأي، وكل يوم مع شخص، وكل يوم مع فكر، وكل يوم مع دعوة، وكل يوم مع طريقة، يا عباد الله، إن دين الله واحد، منهجنا واضح، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لا نغير ولا نبدل ولا نتزحزح، دين الله واضح، دين الله واحد. لذا إخوتي آتيناه حكما، قال المفسرون: حكمة، الحكمة. وكانت هذه الحكمة والعلم ثمرة الإحسان. يا عباد الله، إخوتي، أيها المسلمون، أيها الموحدون، يا أهل السنة، يا أحباب النبي محمد، يا أتباع النبي محمد، أين الإحسان في حياتكم؟ أرأيت صلاتك التي تصليها، أتصلي بالإحسان كأنك تراه؟ أرأيت كلامك في دنياك، أتراه بالإحسان؟ فأنت من المحسنين تتكلم وكأنك تراه؟ فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فأنت تستشعر أنه يراك؟ أين الإحسان في حياتنا، في أعمالنا، في أقوالنا، في تصرفاتنا، في مواقفنا؟ أين الإحسان؟ لنرزق الحكمة. لما كان موسى عليه السلام من المحسنين آتاه الله حكما وعلما والعلم. يا أهل الصعيد الكرام، إخوتي المسلمون في كل مكان، لقد مرت على الأمة برهة من الدهر أكثر من نصف قرن تعمد تجهيل الأمة بالدين. كانت خطة محكمة لكي يجهل الناس دينهم، وانتشر الجهل وعم الجهل، وخوف الناس من الدين ومن المتدينين ومن العلم ومن الإسلام. الآن أقول أما أن أن نفتح للعلم أبوابنا وشبابيكنا، أن نفتح للعلم، نقرأ الكتب وندرس الدروس ونعلم الناس وننشر التوحيد والسنة. أما أن أين الرجال لقضية العلم؟ أين الرجال الذين يفرغون أنفسهم ليتعلموا ويعلموا؟ وهذه هي الوظيفة الأصلية لهذه الدعوة. إخوتي، دعوا الذين يتهارسون على الملك ويتنافسون ويتسارعون للترشح للمناصب، دعوا لهم دنياهم وتعالوا إلى منهجنا، طلب العلم وتعليمه والعمل به، هذه أصول هذا المنهج: علم وعبادة ودعوة في سورة العصر. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، العلم وعملوا الصالحات، العبادة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، الدعوة. إخوتي، العلم الشرعي يحتاج اليوم إلى رجال، والعلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. فرغوا أولادكم للعلم الشرعي، أدخلوهم مدارس الأزهر، وتبنوا لهم قضايا التوحيد والسنة، ونشئوهم على حفظ القرآن، واملأوا بيوتكم بالعبادة. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ثم قال الله: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. إذن عمل موسى في الدعوة وصارت له شيعة وجماعة وأتباع وأمة من الموحدين أمام أتباع فرعون الذين يعبدونه ويجعلونه إلها. ودخل المدينة، هكذا يكون الداعية يسير في الناس، لا يختبئ ولا ينزوي ولا يترفع عن الناس ولا يتباعد، ولكن بشرط ألا يقتله الأحباب. بالراحة عليه، أنا أحبكم في الله. الشاهد أن يسير الداعية في الناس. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ويمشي في الأسواق. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الناس. كان هؤلاء الأكابر عمر بن الخطاب ينام على حجر في ظل شجرة في الشارع، يمشي في الناس. هكذا دخل موسى المدينة على حين غفلة من أهلها. وهذا الداعية الذي يسير في الناس، يراه الناس ويكلم الناس ويتحسس الناس، وهذا ما كنا محرومين منه. أسأل الله جل جلاله ألا يحرمنا منكم أبدا، وأن يمد لنا في العمل معكم مدا. إخوتي، إننا بحاجة إلى إقامة صرح الدين، ومن أهم قضايا الدين التربية بالمعايشة، وأن يروا من يعيش به، يشاهدوه بأعينهم ويلمسوه بأيديهم ويقتربوا منه جهدهم. وقد قلت إن من عظمة الله جل جلاله وسنته الكونية أن جعل في كل بلد ما يكفيها، حتى ولو كانت دون الجبل ستجد فيها من يكفيها، ولو أن أهلها نشطوا في الدعوة لجعل الله فيهم من يكفيهم، لكن على قدرهم، إن ناموا وخملوا ولم يطلبوا العلم لا يوجد فيهم عالم. أما إن نشطوا، وهكذا أهل ملوي، أهل المنيا جمعاء، كلما نشطوا وطلبوا العلم واستعملوا العلماء خرج فيهم علماء، وخرج فيهم كبراء، وخرج فيهم طلبة علم متميزين، وخرج فيهم دعاة أكابر. لكن إن خملوا ورضوا واكتفوا بالنزاع والفرقة والحرب بينهم وبين بعضهم وشهوات التصدر وتعجل الظهور، كلما فسد حال الدعوة في أي منطقة وأية أمة. دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان. إخوتي، البشر، اللهم اكفنا شر الناس، اللهم اصرف عنا أذى الناس، اللهم اهدي الناس، اللهم اصلح الناس رب الناس. هكذا البشر دائما في قتال، إلا المؤمنون. وجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته موحد، وهذا من عدوه مشرك، فاستغاثه الذي من شيعته. فائدة خطيرة، التهويل، وهذا التهويل شأن يهودي، فاليهود هم الذين علموا الناس التهويل، وأشار الله جل جلاله إلى تمكينهم من هذا في قوله تعالى: وجعلناكم أكثر نفيرا. نفيرا، النفير الذي ينفخ فيه صوت صغير، ولكن في النفير يعلي الصوت ويكبر الصوت. جعلناكم أكثر نفيرا، هكذا تعلم المسلمون من اليهود، وصدق حبيب محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فتعلموا من اليهود هذا التهويل، أن رجلا يصاب بجرح صغير في يده يصرخ ويقول: قتلوني، وهو جرح صغير. فاستغاثه الذي من شيعته، هول المسألة وقال: أدركني يا موسى، سيقتلني سيقتلني سيقتلني. فوكزه موسى فقضى عليه. نتعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: التؤدة من الرحمن، والعجلة من الشيطان. لا تتعجل، اصطبر. ولما رأى موسى عاقبة عمله عليه السلام، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال: هذا من عمل الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجلة من الشيطان. الله جل جلاله لما طرد الشيطان من الجنة ولعنه وغضب عليه، أعطاه وأمكنه من أدوات، منها هذا الاستفزاز: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. فالشيطان يستفزك لتسارع. وانا عمال اقول لك: اهدى، اصبر، اهدى، اصبر. والشيطان يقول لك: غامر، سارع، دافع، تعجل، اضغط. يا عبد الله، هذا كتاب الله يناديك بعدم التعجل. يا أيها الذين آمنوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي القراءة الأخرى فتثبتوا. فتثبتوا. الشاهد لما رأى سيدنا موسى تسرعه ندم، وتعلم هذه في صناعة الرجال، أضفها إلى القائمة الطويلة السابقة، الاعتراف بالخطأ وسرعة الاعتذار عنه. أين الرجال الذي يعترف أنه أخطأ؟ أخطأت، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. الرجل، حق الرجل هو الذي إن أخطأ يقول أخطأت. الرجل، جد الرجل الذي إن أخطأ يقول تبت، تبت ولن أعود. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا. سبحان الملك. كم من درس نتعلمه في هذا الموقف العجيب من مواقف سيدنا موسى عليه السلام حين أخطأ. انظر إلى تداعيات الموقف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والله أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والسؤال الآن الذي يلح على الأذهان، ما علاقة هذا الكلام بالأحداث التي نعيشها في هذه الأيام؟ وعلاقة ذلك مباشرة أننا نحتاج رجل الإسلام. إخوتي، أبشركم، الحمد لله إلى الآن الإسلام بخير والمسلمون بخير، ولكن المكائد التي تحاك الله وحده أعلم بها، فنحتاج أن نكون على يقظة. ولن يتيقظ إلا الرجال. هل أنت رجل؟ لا تغضب، إياك أن تأخذك العزة، بل أثبت أنك رجل بثباتك على دين الإسلام، وألا ينقص الدين أبدا وأنت حي. إخوتي، إن علاقة كلام اليوم بالأحداث أن تربي ابنك وابنتك، أن تقوم لله بحق في مسجدك، في تحفيظ القرآن، في تعليم العلم. إخوتي، يا رجال الإسلام، يا أهل السنة الكرام، أيها الصعيد العرب الأجلاء، قوموا لله بحق في ذات أنفسكم. أطالبكم اليوم في شأنك الداخلي في بيتك، في شأنك الداخلي في نفسك. أين الصوم القوم؟ أين حملة القرآن الذين هم أهله؟ أين الكرام الأماجد؟ كونوا لله كما يريد، وعيشوا دينكم على مراد الله منكم. وأخيرا إخوتي، كلمة ما زلت أرددها لعلي ألقى الله وهو يرى ما في قلبي، حين سئل أحدهم ما أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله، قال: أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. اخرجوا بها واجتهدوا في تحقيقها. أرأيت يا حبيبي إن اطلع الله على قلبك الآن، أنت تؤمن أن الله يرى قلبك؟ يرى؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فالله يرى قلبك. أرأيت حين يطلع الله الآن على قلبك، ماذا يرى الله في قلبك؟ ها؟ اكذب علي بقى. لكنك لن تستطيع أن تكذب على الله. ماذا يرى الله في قلبك الآن؟ ها؟ نريد أن يرى في قلبك أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو، حينها ستقوم لهذه الأمة قائمة، حين يفنى كل منا عن مراد نفسه وينسى أهدافه وأغراضه. ولذا قلت في أصول الفقه الدعوي: إن لم يكن لك هدف فستكون حتما هدفا من أهداف الآخرين. وصلت؟ نعم. حين لا يكون هدفنا تحقيق الشريعة سيخدعنا الآخرون ويستعملوننا لتحقيق أهدافهم. ينبغي أن يكون لنا هدف، وهدفنا الوحيد رضا الله، ورضا الله في أن يحكم شرعه. إخوتي، اخرجوا من هذه الخطبة بكلمتين اثنتين: أولا، كن رجلا. نريد رجلا. ثانيا، تكون رجلا إن استطعت أن تطهر قلبك، فحين يرى الله قلبك لا يجد فيه إلا أنك تريده. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أحبنا وارض عنا، واسترنا واعف عنا. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. اللهم إنا نسألك العافية، وتمام العافية، ودوام العافية، والشكر على العافية. اللهم واقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم إنا نسألك أن تكشف الغمة عن جميع الأمة. اللهم اكشف الغمة عن ليبيا والبحرين واليمن. اللهم اكشف الغمة عن العراق وأفغانستان وسائر بلاد المسلمين. اللهم اكشف الغمة عن السودان. اللهم إنا نسألك أن تكشف الغمة عن الجزائر. اللهم إنا نسألك أن تنشر ظلال الأمان على مصرنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أنزل بركاتك ورحماتك على مصر وعلى أهل الإسلام في العالم يا حي يا قيوم. اللهم وإنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين. كن رجلا كن رجلا. يا إخوتي يا صعيدة يا مسلمين، أنا بحبكم في الله، وعشان نقدر نيجي تاني هنا إن شاء الله بإذن الله تعالى، يعني اعتبر إن أنا سلمت عليك ووسطك من هنا وهنا وخدتك في حضني، وأنا بحبكم في الله. سيبوني عادي بالراحة، ما تموتونيش، لا تقتلوني.